إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث عظيم، وقد اشتمل على جمل عظيمة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والطهور النظافة، تطهر، جعله النبي شطر الإيمان، إما جزء وإما نصف الإيمان، الإيمان كله، يعني ما أمر الله تبارك وتعالى. قيل إن معنى هذا أن الإسلام طهارتين: طهارة الظاهر وطهارة باطن. قد جاء الإسلام بالطهارتين، فالطهارة الظاهرة هذا النصف، والطهارة الباطنة هذا النصف الآخر. فمن الطهارة الباطنة طهارة القلب من الشك والشرك، ومن اعتقاد غير الله تبارك وتعالى أن هناك لله ند أو شريك أو نظير، وكذلك تطهير القلب من كل أدرانه، سواء نحو الله تبارك وتعالى أو نحو عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات. ونحن قد أمرنا بالتقوى، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة للتقوى، والتقوى محلها القلب، فالقلب هو ملك الجوارح، وهو الذي ينبع منه كل أعمال الخير. إن كان قلبا صالحا سليما فكل الأعمال بعد ذلك التي تصدر من الجوارح تصدر بأمر هذا القلب وبتوجيهه، وإذا كان قلبا فاسدا سيئا فإن هذا ينعكس كذلك على جميع الجوارح. ولذلك قال النبي: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. فتقوى القلب هذا نصف الإيمان، ويعني طهارة القلب نصف الدين، ونصف الدين الآخر طهارة الظاهر، طهارة الظاهر. الطهور شطر الإيمان، وقيل الإيمان هنا بمعنى الصلاة، ويكون المعنى الطهور شطر الإيمان، يعني أن الصلاة نصفها عمل قلبي من الذكر والدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى والنية الصالحة، والنصف الآخر أجره في التطهر من الوضوء والغسل لمن وجب عليه الغسل، طهارة الثوب، طهارة المكان. فإن المصلي لا تقبل صلاته إلا إذا كان طاهر البدن متوضيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل: ما الحدث؟ قيل: فساء أو ضراب. فإذا خرج منه حدث فإنه لا يقبل الله تبارك وتعالى صلاته إلا بوضوء، كما قال النبي: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. فالصدقة من الغلول، من السرقة من المال، خاصة مال الغنيمة، فإن الله لا يقبل منه صدقة. وكذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى صلاة عبد لم يتطهر، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الآية. فإذا لابد لمن صلى أن يتطهر طهارة كاملة، طهارة بدنه فلا يكون على بدنه شيء من النجاسة، ثم الطهارة يعني الواجبة من الوضوء والغسل، ثم بعد ذلك لابد أن يكون ثوبه طاهر ونعله طاهرة إذا صلى بنعليه. أما إذا كان على شيء من ذلك شيء من النجاسة فإنه لا تقبل الصلاة، وكذلك المكان الذي يصلي فيه لابد أن يكون طاهر. فالصلاة نصفها طهارة، طهارة خارجية، ونصفها الآخر يعني إنما هو ذكر ودعاء ونية وتوجه إلى الله تبارك وتعالى. فيكون معنى قول النبي: الطهور شطر الإيمان. الإيمان إذا فسر بالصلاة يكون هذا معنى. على كل حال طهارة، الله تبارك وتعالى يحب عباده المتطهرين كما قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتواب كثير التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والمتطهر كذلك الذي ينجو بنفسه عن النجاسة ويتطهر الطهارة الواجبة وكذلك الطهارة المستحبة التي يحبها الله تبارك وتعالى. فإن في طهارة واجبة مثل الوضوء من الحدث والغسل من الجنابة، وكذلك طهارة مستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ماء ومر عليه ثلاثة أيام ولم يغتسل فقد جهل. فهذا مستحب، يعني مستحب ألا يمر على المسلم ثلاثة أيام إلا واغتسل غسلا ما، هذا بدون غسل الجنابة، وكذلك يعني بدون غسل جنابة، فهذا من الأغسال المستحبة، هذا غسل مستحب. فالشاهد أن الطهارة منها أمور واجبة فرض ومنها أمور مستحبة. فمن الأمور المستحبة والتي تقترب من الوجوب طهارة الفم، طهارة الفم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وذلك أنه لو أمر بالسواك عند كل صلاة لأصبح هذا فرضا واجبا، وأن من صلى بغير سواك في أي صلاة لا تقبل صلاته أو يكون قد فعل إثما. فقال النبي هذا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولذلك قالوا إن هذا يقترب من الوجوب. ولا شك أنه واجب عند تغير الفم، فعند تغير الفم يصبح السواك فرض واجب. وكان النبي يقول: من أكل ثوبا أو بصلا فليعتزل وليعتزل مصلانا يؤذينا برائحته، بل كان يأمر بطرد من وجد منه ريح من فمه من المسجد، يمر بطرده وإخراجه من المسجد. فهذا أصبح هنا فرض، فرض على من كان به تغير يعني في فمه أن يتطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقوله مرضاة للرب يعني أن الله تبارك وتعالى يرضى عنها، يعني يرضى عن العبد يفعل هذا. إذن هذه الطهور شطر الإيمان النظافة والتطهر. وقد أمر النبي أيضا من الأمور المستحبة في الجمعة، قال: من أتى الجمعة فليغتسل، وهذا غسل واجب. وحبب صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان متطهرا متعطرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يعني يوم الجمعة، ومن اغتسل وغسل وأخذ من طيب أهله وأتى الجمعة فلم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به المجلس كان له كفارة ما بين الجمعة والجمعة وفضل ثلاثة أيام، الحسنة بعشر أمثاله. فهذا فيه أمور كذلك من الاستحباب. الشاهد من كل هذا قول النبي: الطهور شطر الإيمان، أمر عظيم، ويدخل في هذا أبواب كثيرة نحن لم نذكر هنا يعني إلا على الإجمال بعضها، ولكن ينبغي للمسلم أن يتتبع ما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر رسوله في شؤون الطهارة، فيتتبع هذا ويعلم أن نصف دينه طهارة، والله نظيف يحب النظافة سبحانه وتعالى. إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أحب أن تكون ثوبي حسن ونعلي حسن، فهذا من الكبر؟ قال لا، الكبر وطر الحق وغمط الناس. إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. فالتطهر والتنظف والتجمل، والنبي يقول من كان له شعر فليكرم، فهذا من الأمر المستحب، فليكرم يعني بالدهان ونحو ذلك. فهذه يقول قد ذكرت بعضها، ولكن ينبغي أن نعلم أن تحت هذه العبارة قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، كلام عظيم، كلام كثير في هذا الباب، ويجب للمؤمن أن يحرص على هذا. والرب سبحانه وتعالى يحب ذلك، يحب عباده المتطهرين سبحانه وتعالى. ثم قال النبي والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أشمل كلمة في الوجود، لا كلمة في الوجود أشمل معنى من هذه الكلمة الحمد لله، لأنها تعني أن الله تبارك وتعالى يستحق الحمد والثناء، أولا لأسمائه وصفاته، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله هو المحمود لأسمائه وصفاته، وتحت كل اسم من أسمائه معنى عظيم، ولله المثل الأعلى. فالله محمود لذاته سبحانه وتعالى، ثم محمود لصنعه لأفعاله سبحانه وتعالى، فكل جميل في الوجود منه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، فما في نعمة في مخلوق إلا وهي من الله تبارك وتعالى، قوة أو صحة أو جمال أو رزق، أي شيء، كل نعمة في الوجود إنما هي من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. فلذلك هو المحمود على إنعامه وإفضاله على خلقه سبحانه وتعالى. فإبراز الخلق من العدم من أعظم النعم، وهذه نعمته سبحانه وتعالى. فما في مخلوق أبرزه الله من العدم إلى الوجود إلا هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، أنه أبرز هذا المخلوق إلى الوجود، نعمته على السماوات والأرض والجبال وعلى كل خلقه، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك كل مخلوق فيه فضل من الفضل، واكتسب شيئا منه أو حلاه الله تبارك وتعالى بشيء من الفضل ويمدح هذا المخلوق لهذا، فالله أولى بالمدح سبحانه وتعالى لأنه منه سبحانه وتعالى. فما يمدح مخلوق من المخلوقات إلا وهذا المدح عائد على الله تبارك وتعالى. فالذي جعل في كل جميل جماله إنما هو الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل عطر الوردة في الوردة؟ الله سبحانه وتعالى. نمدح الورد، لكن هذا الممدوح هو الله سبحانه وتعالى، فإن الله خالق كل شيء، فكل فعل منه سبحانه وتعالى، كل إفضال إنما هو إفضاله. فعندما نقول الحمد لله يبقى الحمد في كل الوجود لله، وهذا أمر لا يسعه كتاب، ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وكلمات الله كلها مدح له وثناء له سبحانه وتعالى، بل كل فعل الله تبارك وتعالى خلق وحق، حتى عقوبة عندما يعاقب الله المجرمين فهذا مما يحمد عليه سبحانه وتعالى ويمدح عليه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا بعدين والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر المجرمين والظالمين عمل عظيم لله تبارك وتعالى يحمد عليه الرب سبحانه وتعالى. فأعمال الله تبارك وتعالى كلها يحمد عليها سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين كل المحامد في الوجود لله، هذه أشمل كلمة، هذه أشمل كلمة في الوجود، لا كلمة يندرج تحتها من المعنى كما هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين. والحمد بالألف واللام هذه يسمونها في اللغة الألف واللام الاستغراقية، يعني التي تستغرق كل أنواع الحمد. فكل أنواع الحمد الكائن في هذا الوجود هو لله سبحانه وتعالى، الله الذي يستحقه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. ليش تملأ الميزان؟ الميزان ميزان الأعمال، فميزان أعمالك والذي يوضع فيه الحسنات لو وضعت فيه الحمد لله واعتقدتها اعتقادا وقلتها قولا وأنت تعلم أن هذه تشمل الوجود تملأ ميزان ميزانك حسنات، لأنها أشمل كلمة. فأنت حمدت الله تبارك وتعالى على كل حمد في الوجود، فكل حمد في الوجود وكل ثناء في الوجود إنما هو لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي والحمد لله تملأ الميزان. ثم لما كان هذا الميزان ما شفناه قديش هذا الميزان، قال صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان، شك من الراوي هنا وهي بمعنى، يعني تملأان الحمد لله وسبحان الله أو تملأ يعني الاثنين ما بين السماء والأرض. فهذه لو وضعت حسنات وكانت هذه الحسنات أجرام لكانت تملأ ما بين السماء والأرض حسنات، وهذا أمر كذلك فوق تصورنا، فإننا لا نعرف السماء بعدا تنتهي إليه، نعرف الأرض الآن لكن ليس للسماء بعد تنتهي إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذا ويقرب هذا المعنى لنا وهو قوله والحمد وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. انظر كلمتك التي تقول هذه الكلمة التي يقولها العبد وما هو ميزانها عند الله تبارك وتعالى، أمر عظيم. أما سبحان الله فهي تنزيه لله، السبحان التنزيه، التسبيح هو التنزيه والإبعاد، والله سبحانه وتعالى هو المنزه، هو القدوس سبحانه وتعالى، قدوس كما قال القدوس السلام. فالقدوس يعني أنه مقدس، مقدس أنه منزه عن كل شر وعن كل إثم وعن كل نقص، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الذي لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يعتريه نقص وجه من الوجوه، وهو سبحانه وتعالى الله الذي لا إله إلا هو لا ند له، لو كان له ند يكون نقص هذا، يكون هناك مثيل له، فالله لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. وهو الإله وحده، تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له شريك في الملك أو شريك في الألوهية أو أن هناك إله مع الله، الله ما جعل إله معه، بل كل خلقه عبيد، كل خلقه عبيد، ما في واحد من خلقه إله جعل الله تبارك وتعالى له شيء من الألوهية أنه يعبد مع الله تبارك وتعالى. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو الشأن والحال إله واحد، لا يكون في الوجود إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحان الله والحمد لله إذا قالهما العبد وهو يعتقد هذا يعتقد تنزيه الله تبارك وتعالى عن الند والشريك والنظير والشبيه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم إنه اعتقد أن كل مدح في الوجود إنما هو له سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يستحق المحمد الحمد وحده سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، وأن كل محمود دونه فإنما هو بحمده سبحانه وتعالى، فإنه ما من نعمة في المخلوق إلا وهي منه سبحانه وتعالى. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. كل فعل الله جميل، كل فعله خير، ابتلاؤه نعمته، تفضله، إنما كل أفعاله خير سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتنة اختبار، وذلك ليعلي الله تبارك وتعالى قدر من يصبر في هذه الفتنة، كما قال تبارك وتعالى: أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكل مصيبة تقع وخاصة للمؤمن هي خير له، كما قال النبي: عجب للمؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمصيبة للكافر إنما هي تعجيل عقوب، كما قال سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والمصيبة للمؤمن رفع لدرجاته وإعلاء لمنزلته وكفارة لذنوبه، وأشد الناس عذابا وأشد الناس يعني أشد الناس يعني فتنة في هذا الأمر إنما هم يعني أهل الإيمان، فأشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، يعني إن كان الأمر شديد فهذا يزاد له في البلاء. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه أرفع الناس وأعلاهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن وأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، وقد كان أكثر عباد الله تبارك وتعالى ابتلاء، فالنبي كان لا يخرج من بلاء إلا إلى بلاء آخر ابتلي، يعني ببلاء عظيم صلوات الله وسلامه عليه طيلة حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهو العبد الصبور الشكور القائم بأمر الله تبارك وتعالى. فليعلم هذا، وليعلم أن فعل الله تبارك وتعالى كله جميل، والمؤمن يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره على ما يصيبه في السراء، وشاكر الله تبارك وتعالى في السراء والضراء، شكور صبور، وكذلك حامل لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا قبض ابنا لعبد المؤمن قال لملائكته، يعني بعد قبضه: أقبضتم فلذة عبد كبدي، فلذة كبد عبدي؟ فيقول: إيه يا رب. قال: ماذا قال؟ قال: حمدك واسترجع، يعني أنه استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وحمدك على هذا الفعل، هذا عبد يحمد الله وقد ابتلي بأن يموت وتقبض روح ابنه الذي هو قطعة منه فلذة كبده. فقال، يقول الله تبارك وتعالى: ابن لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فالعبد الذي يحمد الله تبارك وتعالى في السراء والضراء عبد عظيم ذو منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين، الصابرين عند المصيبة، الشاكرين لله تبارك وتعالى في النعماء. قل: كل من عند الله،